بس انا واخد 10 على 10 في دي، وواحد واخد ثاني 9 على 10، واخد 8 على، لكن انا واخد 0 في حاجه ثانيه. لو تعطلت المجاري عندي ما اقدرش اعمل فيها حاجه، لازم ادور على اللي هيعمل لي المجاري اللي هو ادنى الحرف عشان يجي يعمل لي العمليه دي. انا في الساعه دي صاحب المجاري ده مرفوع علي فيها، وانا مرفوع عليه في ان بتعب واجيب له الفلوس واديله ياكل عياله. يبقى كل واحد مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر، عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. كلنا بنقدم مهمه واحده، وما دام المجتمع عايز اللي بيكرس واللي بيفحت واللي بيعمل مجاري واللي بيعمل نور واللي بيعمل كذا وكذا، المجتمع محتاج. بل نيجي نقول كده حتى العالي ده الكبير قوي، لا لا، لما يغيب شويه ما يجراش حاجه في المجتمع، انما اللي بيلم الزباله ده لو بطل اسبوع البلد تبقى كلها مزبله. الله. يبقى اذا ما ننظرش الى اختلاف الناس في اشيائها، ولكن الاختلاف في قيمه اتقانها. تحسنها تبقى سيد، ولذلك يقول الامام عليه قيمه كل امرئ ما يحسنه. وانا لا ازال اذكر ما قرأته سابقا وأكرره دائما، إن لما قرأنا مضبطة المجلس النواب الفرنسي عاملين كتاب فيه يعني أبرز القضايا اللي ناقشها المجلس، فلقيت فيه إن في واحد كان نقيب عمال ثم صار وزيرا للعمل، فجاء النقيب الجديد وقال له في المجلس: نحن لا نطلب منك إلا ما كنت تطلبه أنت من الوزير اللي قبلك، مش هنزيد حاجة. كلام معقول؟ مش كنت بتطلب زيك؟ كنت بتطلبها من الوزير اللي إحنا بنطلب منك اللي أنت كنت بتطلبه. بص ده مطب قوي. لكن ده الوزير كان لبقا فضحك وقال: نعم، ولكني كنت نقيب عمال أحدو آمالا، وهنا أدبر أموالا. فأنا دي مش يعني أرقام بتحكمني وميزانية بتحكمني، إنما كنت هنا أقول آمال. فالرجل انغاظ من الرد، فألا قال له: طب اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. أم ضحك برضه وقال له: نعم، ولكني كنت أجيدها. يبقى قيمة كل امرئ ما يحسنه. يبقى احنا شركاء في مظروفية، انما كل واحد له ايه؟ له قيمة. ولذلك القرآن لما نبع عاد قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. تيجي انت متحرر الالفاظ تقول رفع بعضكم فوق بعض، اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما قايلناش مين احنا، بس من غبائنا بنقول بس الغنى والفقر، ما فيش غير دي. نقول له: لا، هات زواياك كلها، شوف صحتك، شوف تفكيرك وعقلك، شوف رضاك، شوف سعادتك بعيالك، كل الزوايا دي لازم تدي فيها درجات وتجمع المجموع كده، يطلع مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولذلك يجب ان يلزم كل احد منا شيئه في المجتمع وادبه، عشان يعرف ان ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا يبقى كلنا سواء عنده. بس عمل المسألة عشان ننظم حركة الحياة، ما ننظمهاش تفضلا بل ننظمها حاجة. نقول بقى ما كلنا كنا نبقى نطلع من الجامعة وبعدين نقسمها على بعضنا، واحد بكرة يمسح يحفر الأرض، وواحد يكنس الشارع، وواحد يعمل مجاري، وواحد يقول لك ده هيبقى تفضل بقى. لكن أنا عايز أضبط الحياة بحاجات. إزاي؟ قال لك اللي بيعمل المجاري ده لو ما كانش عنده عيال عايزين يأكلوا وهو عايز ياكل ما كانش يرضى لنفسه هذه العمليه، ولما يرضى بها بقى ربنا يقول له: رضيت بقدري اعطيك على قدري. احنا شفنا بعينين كانوا بيشيلوا المجاري على في جرد العلاقه، وبعدين بعد سنه واثنين قال جاب ايه؟ عربيه يعملها بزقيه، فريحته وشالت اكتر، وبعدين جاب اوتومبيل، وبعدين جاب رتل من السيارات عشان يعمل مش عارف ايه، ويقعد بقى كده بعد ما كان هو بيعمل المجاري دي يقعد عند البير وهم العيال بينزحوا الصبيان، قاعد بكرسي كده وحطه كده ويبص لهم كده.

إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام سجله الله على نفسه. ولا يسجل الله على نفسه كلاما ويحفظه هل هو اللي حافظ القرآن اللي فيه الكلام ده؟ ده الإنسان يسجل اللي له مش اللي عليه. وإلا لو حصل غير كده يقول له ده أنت قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا، ما إحنا اتغلبنا ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا أنهم لهم المنصور وإن جندنا الله. إذن ما كانش يصح جند الإسلام ينهزم، نقول له لا، هو انهزم لأنه الإسلام ده انهزم لأنه خرج عن جنديته في الإسلام. ولذلك أول هزيمة جات لهم في مش في أحد، طب ده منتصرين في بدر ما بقالهمش سنة، يوم يجي ينهزموا في أحد؟ قال لك إيه؟ ليه؟ قال له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قائد المعركة قال للرماة لا تنزلوا إن انتصرنا أو انهزمنا، اقعدوا في ذلك، لأن دي الحتة اللي تحفظنا إيه وتحفظ ظهورنا. فلما جاءت بوادر النصر نزلوا عشان الغنيمة، فلما نزلوا عشان الغنيمة الأعداء طوقوهم وعملوا العملية اللي عملوها دي. بالله عليك لو انتصروا مع مخالفة أمر الرسول ماذا كان يحدث؟ لهان أمر الرسول عليهم، ولكن خلفهم هن مع أن الرسول بينهم، ومع ذلك يقول لله سنة، سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. بعد ذلك ما عادش يقدر إيه يخالف. وبعدين برضو جم في حنين، ما كانوا القلة الأول، إنما في حنين بقى 10,000. أبو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لن نغلب اليوم على القلة، ده احنا عددنا كبير، يوم يجوا يحصل لهم اللي حصل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وتوليتم مدبرين، لكن صعبت على ربنا. قال دي غلطة بقى ما نخليهاش هزيمة على طول كده، أنزل الله سكينته وأيدهم وانتصروا. بس تأدبوا أدبين، أدب في أحد إن مخالفة أمر الرسول لا تتأدى، وأدب تاني إنهم ما ينغروش بالكسرة، مش هم بينصروا، ده بينصروا بمدد الله الأعلى. فإذا دخلت كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله. يقول لك هتغبن إزاي؟ يقول لك يا أخي قال لك يؤيدهم بجنود لم تروها، وأهم هذه الجنود إنه يلقي في قلوب عدوهم الرعب منه. ساعة ما يلقي في قلب العدو الرعب ينتصر ولا ما ينتصروش؟ ينتصر. فجاء موكب الرسالة معروضا. أول عرض قال له إيه؟ عجبوا أن جاءهم منذر منه. قالوا كنا عايزين ملك يجي لنا، ودي احنا ربنا عليه. والساعة الثانية قال لهم انتوا هتبعثوا؟ نبعث بقى العمل اللي عملناه هنسأل عنها ونروح نرحب ويطمسوا دير أخرى. ولذلك الأمر اتنين منذر خلفه فيه، أإذا إيه متنا وكنا إيه مش عارف هنبعث ثاني؟ ده شيء عجيب والله العظيم. يبقى لازم بقى إيه تيجي الرسل عشان تعمل إيه؟ عشان تنهي هذا الفساد. فقال لنا على موكب الرسل وما حدث منهم أولا وما حدث لهم إيه؟ أخيرا. كذبت قبلهم أي قبل هؤلاء الذين كذبوه أنه منذر وكذبوه بأن فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوه بعد 1000 سنة إلا 50 عام، وإني كلما دعوتهم جن وإني كلما أصر وأستغشوا ثيابهم وأصر واستكبروا استكبار وعملوا لما يعملوه. وبعدين الحق سبحانه تركهم على هذا، راح جاي لهم بالغرق والسفينة ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومهم إيه سخروا من إيه خرج ده بيعمل إيه؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. لسه قدام، لسه قدام. ولذلك ربنا بيقول لك سيب الكافر يعمل واكل أفعيه وبعدين شوفنا هنعمل فيه إيه. ولذلك هناك اقرأ في سورة الفجر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف ايه بيضحكوا، دي برضه لها ظاهره عندنا. ساعه ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا هديه بيروح المسجد يقول له خدنا على جناحك الصلاه اللي جه، واحد قال له شوف حسن الزبابه بتاعه الصلاه وقعت الزق، لا يسخروا منهم. ويا ريت يسخر منه لوحده ويروح البيت اهله يعدلوه، يروح فرحان من قلب مسؤول دول قابلت فلان وعملت وهزأته، يقوموا ينبسطوا منه. ربنا بيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم مبسوطين اللي عملوا في الرجل المستقيم هذا العمل. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وهم ويقولوا على التنين ده هم اللي ضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني اللي هيحصل لهم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا الربين هل ثوب الكفار ما يعني قدرنا نجزيهم؟ نقول له بلى يا رب انت جزيتهم. طيب أو إذن الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بينعمل، وبعد ذلك ربنا عمل له يعمل السفينة ووضب السفينة وكل يسخروا منه ومش عارف ايه. وبعدين اذا جاء امرنا وفار التنور اشهل وخذ الذرية بتاعتك واهلك اللي مش عارف حطهم في السفينة عشان احنا نغرقهم. وقد كان ما كان. يبقى هم ابتدأوا بالايه؟ بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نهايتهم ايه؟ حتى ابنه. عشان الرسالة ما فيهاش بنوة نسب ولا بنوة عصب. الإسلام فيه بنوة أداء وبنوة التزام. ولذلك قال له ده ابني ابني، قال له لا مش ابنك، مش ابنك، ابنك إن هو ابنك الملتزم بمنهجك إنه ليس من أهلك. وبعد ذلك علل إنه عامل غير صالح. الله مش عامل، لو قال عامل يبقى الذات موجودة، ربنا مش بيجهز ابنك بالنسب بتاعك، ده بيجهز العمل بتاعه انه عمل غير ايه. يبقى اذا البنوة للانبياء مش بنوة عصب ولا نسب، انما بنوة التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذرية بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كله، بل هو من فارس. يقول سلمان منا آل البيت، لأن الالتزام بتاعه جعله إيه؟ ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثة، يعني ده ابني. الله، إذن بنوة الإسلام إيه؟ مش بنوة نسب، إنما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح. كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. إحنا بقى معرفين من قصة نوح إن حصل لهم الحادث الثاني، فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذبت. وعاد دي كانت فيها قبيلة لها ايه؟ بدليل ان ربنا لما قال في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني كانت على نوع من الحضارة ايه؟ أعلى. ده لما جاب سيرة فرعون وفرعون ذي الأوتاد ما قالش انها كانت اعلى شيء في البلاد، مع ان حضارتنا الان اللي موجوده دي شو بتجيب اهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله ازاي دي حصل. الله، اما لما يكون ديكها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل، ولكنها مطمورة تحت الارض لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف تعنخ امون وكنوزه اللي بتبهر الدنيا دلوقتي لما ياخدوها يلففوها يقول لك ادي. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى بيدينا صورة عاد اللي كانت حتى ثلثها الأمن أشرها لسه ما وصلناش إيه؟ ما وصلناش إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد قال في قصته إيه؟ عمل فيهم إيه؟ أرسلنا عليهم حاصبا حجارة محماة كده والريح تضربها فيهم مش عارف. طيب وعاد وفرعون دي لو تدريهم عارفين انتهى بإيه؟ انتهى لحد ما قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت من قبل ما ينفعش الإيمان منذ. وإخوان لوط عمل إيه؟ ربنا قلب القرية كده عاليها مش على عاليها سافلها. وبعدين وامترهم حجارة من إيه؟ من سجيل. طب وأصحاب الأيكة دول بتاع مين؟ بتوع مدين، وخذتهم الرجفة، خذتهم الرجفة. طيب هذه واحدة. وقوم تبع ده الملك الحمير اليمني وكان رجلا صالحا، انما قوم طهم وخلفوه في المناهج بتاعته. ولذلك ضرب الله له مثلا واسم سوره بالسور سوره سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه الايه دي عجيب ايه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، شوية فران ولا بتاع نقب في الجدار اللي كانوا عاملين سد زي ما بنعمل احنا الآن، يجي في الوادي اللي ينزل فيه أمطار ويعمل سد كده يحوش المطر. فالسد ده كان بيدي لهم مية طول العام فيبنوا فيه الحاجات دي. ولذلك كان يقول لك اليمن السعيد، اليمن بواسطة هذا السد. فلما ربنا حد يخبره حد فار ولا أي حاجة يعمل له في طوبة كده، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. طب اسمهم جنتين ده ذواتي أكل الخم تمر، سميهم جنتين ده استهزاء. ذواتي أكل إيه خم وأسل، الأكل إحنا عارفينه ده، وشيء من سدر قليل، دي استبقاء في الحياة شوية. ليه؟ أم قال لك لأن لو خدهم ينتهي شعورهم بالعذاب، إنما هو عايزهم في عيشة ضنك كده عشان يشوفوا اللي كانوا فيه من النعمة الأول واللي صاروا إليه من الإيه؟ من النعمة الثانية. وقوم تبع كل من هؤلاء كذب الرسل، فماذا كانت النتيجة؟ فاطمئن يا محمد أن قومك وإن كذبوك ووقفوا أمامك وعاندوك واضطهدوا كل السابقين إلى دينك هتكون لهم إيه؟ نهاية مثل هذه النهايات. ليه؟ لأنني حكمت أن رسلنا هم الإيه؟ الغالب، وأن جندنا لهم الإيه؟ هم الغالبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.